الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى أما بعد. الباب الثاني من كتاب الأمور المنهية عنها من رياض الصالحين هو باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. باب تحريم سماع الغيبة. الباب السابق كان بتحريم الغيبة نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من الغيبة؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الآن هذا باب آخر، وهو باب تحريم سماع الغيبة. يعني الجالس لا يجوز له أن يستمع الغيبة، لأن هذا مجلس لغو ومجلس باطل، فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا رأى رجلا يغتاب الناس لا يجلس في هذا المجلس إلا على سبيل الإنكار. فلذلك قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم سماع الغيبة. ما هو فقط المحرم على من يتكلم بالمنكر، وإنما الحرام أيضا على من يسمعه لا بد وأن ينكره. ولذلك قال: وأمر من سمع غيبة محرمة بردها، لأن هذا من باب إنكار المنكر. والذي يسقط عن المنكر مع إنكار إنكاره فهو مشارك له، مشارك له، فكيف إذا شاركه بضر نفسه أو شجعه على المنكر هذا، شجعه على غيبته. قال: والإنكار على قائلها، ينبغي أن ينكر على هذا القائل، يقول له: كف عن هذا، لا تقل هذا، هذا حرام. الله تعالى يقول: ولا يقتل بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا أن تضرب المجاملة على الناس. مع بالغ الأسف الآن الذي يغلو في المجالس أو في علاقات الناس هو المجاملة، وليست العلاقة قائمة على إنكار المنكر والنصح. إذا رأيت في أخيك خللا فسد هذا الخلل بالنصح. إذا رأيت في جارك، في أخيك الذي هو من صلب أبيك أو أمك، أخيك في الإسلام، زميل العمل، إذا رأيت منكرا لا بد وأن لا تغلب المجاملة، وإنما النصح. هذا هو الصديق والزميل والجار الحق الذي يصدق صاحبه لا من يصدقه. فلذلك لا بد من الإنكار على قائله. طيب، إن عجز عن الإنكار أو لم يقبل منه الإنكار، عجزت لا يوجد عندك أدلة، أو أنت ضعيف وأغلب المجلس كلهم يخوضون في هذا المنكر وأنت واحد وتعجز، أو أنك أنكرت ولم يقبل منك، ما هو الواجب في هذه الحالة؟ تفارق ذلك المجلس، تفارق ذلك المجلس، هذا هو الواجب. والنووي رحمه الله ساق مجموعة من الأدلة على هذا الذي هو الواجب، والذي شرحناه لكم. ما هي الأدلة؟ أولاً قول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا ينبغي المشاركة في مجلس اللغو، واللغو يطلق على الكلام الباطل وكل كلام لا منفعة فيه. وكذلك دليل آخر قول الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. هذا من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، من صفاتهم الذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون بأسماعهم وبأبدانهم. وكذلك قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية فسرناها في مرة. وكذلك قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون يعني يتكلمون بالباطل في آياتنا، يفسرون كتاب الله على غير تفسيره، يتكلمون بالباطل، ينشرون الضلال، البدع، مجلس سوء، مجلس غيبة، مجلس نميمة، هذا يشمل كل ما يخالف الشرع. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى فلا تقعد، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فوصفهم بالظلم لأنفسهم، لا شك أنهم ظلمت لأنفسهم. فهذه الأدلة كلها تدل على وجوب مفارقة المجلس الذي فيه معصية، هذه الأدلة تدل على وجوب مفارقة المجلس الذي فيه معصية، الذي لا يفارق مجلس المعصية مشارك فيه. تقول أنا إنما أشارك على سبيل الإنكار، تنكر، أمكنك الإنكار تنكر، طيب ما في نتيجة للإنكار؟ ما في نتيجة، ما زالوا قائمين على معاصيهم في ذلك المجلس، تجب المفارقة، تجب المفارقة. لماذا؟ لأن السلام لا يعدلها شيء، والقلوب متقلبة والنفوس تهوى، تهوى وتتمنى القلوب، وما أضعف الإنسان عند الشهوات والشبهات. فلذلك الواجب أن يحفظ المسلم رأس ماله وهو دينه وإيمانه، ويبتعد عن كل ما يؤذيه في دينه. الأحاديث في ذلك التي ساقها المؤلف، أولا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا لا شك أنه من الحقوق ما بين المسلمين أن ترد عن عرض أخيك في غيبته. إذا ما سمعت أحدا يتكلم عنه بالباطل ينتقصه، يغتابه، يسعى للوقيعة بينه وبين آخر، يتكلم فيه بغير حق، يرميه بالبهتان، فالواجب عليك أن ترد عن عرض أخيك، تقول: والله ما علمنا عنه إلا خيرا، عندك دليل على هذا الذي تقوله؟ وإن كان عندك دليل، هذا الأمر مستور فيه هو بينه وبين ربه أم أنه يجاهر فيه؟ فإن كان الأول هو أنه مستور بينه وبين ربه، فلماذا لم تنصح؟ لماذا تفضح؟ الأصل أن المسلم ينصح ولا يفضح، وينصح ولا يعير ولا يهدك. أما إن كان مجاهرا بفسقه ذاك فهذا مما أجاز الشرع أن يتكلم في من جاهر بفسقه فقط فيما جاهر فيه من باب التحذير، وسنأتي على باب ما يباح الغيبة. لكن ما كان الإنسان فيه مستورا بينه وبين ربه، إذا عرفت هذا عنه من الخلل، من الغلط، من المشكلات، لا يجوز أن يتكلم في هذا في المجالس، هذا يحسب في باب الغيبة. ما هو الحل؟ النصيحة، اذهب وانصح، اذهب وانصح، ولا تهتك هذا الستر ولا تعير. فلذلك هذا من الأدلة: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وذكرنا فيما مضى أن العرض هو موضع القدح والمدح في الإنسان. كذلك حديث أبي الدبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ افتقد رجلا اسمه مالك بن الدخشم، فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم شهد له شهادة عظيمة، فإنك لا تستطيع أن تشهد لأحد بأن فلانا فعل فعلا أو قال قولا يريد به وجه الله. لماذا؟ لأن إرادة وجه الله هذا أمر قلبي، ولا نستطيع أن نحكم على ما في قلوب الناس، ولكن من رأيناه على خير كنا نحسبه على خير، ومن مات على خير كنا نحسبه على خير، نرجو له الجنة، لا نبسم لأحد بجنة أو نار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شهد لأحد بعينه فهذه الشهادة شهادة عظيمة، إنما تكون بوحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. فقال في حقه: ألا ترى وقد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ هذا من أهم شروط لا إله إلا الله حتى ينتفع بها العبد عند ربه. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، شرطها من شروطها الأساسية حتى ينتفع بها العبد عند ربه وتنجيه من النار ولو كان من العصاة. شرطها الأساس من شروطها الأساسية حتى يكون العبد موحدا أن يقولها يبتغي لذلك وجهه الإخلاص، أن يقولها من قلبه. المنافقون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام قالوها بأمسنتهم ولم تقولها قلوبهم، ارتابت بها قلوبهم، قالوها مع الشك وعدم اليقين، قالوها مكذبين، كذبت قلوبهم ما قالته ألسنتهم. فلذلك هذه شهادة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن تخشب، قال: ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ ما هو جزاء ذلك؟ وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث الصحيحين: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله تعالى قد حرمه على النار. ما معنى حرمه على النار؟ معنى ذلك أنه إما أنه يدخل الجنة بالشفاعة ولو كانت عنده معاصي، أو أن الله عز وجل إن لقي ذلك الرجل ربه بذنوب وطاعات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بمقتضى تلك الذنوب، أو أنه إن شاء الله أن يعذبه لا يخلد في نار جهنم خلود المشركين والكفار، فإنها تنفعه هذه الكلمة، كلمة التوحيد، فلا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وإنما الذي يخلد في النار عياذا بالله من يموت على الشرك، من يموت على ردة، من يموت على كفر المصري، كاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والملاحدة والمشركين في هذه الأمة الذين يرتدون يعبدون القبور والأضرحة. هؤلاء حرم الله تعالى على النار، حرم الله تعالى عليهم الجنة، لكن من يلقى الله بالتوحيد ولو كانت ذنوبه مثل تصل إلى عنان السماء فإنه مرجو، فليبشر بكل خير إن لقي الله بالتوحيد. فإن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا هذا الحديث من أعظم الأدلة التي فيها الرجاء، ولذلك خرجه النووي رحمه الله في باب الرجاء، وهو أنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى حرم عليه النار أو حرمه على النار. وقد علمتم معنى حرمه على النار. الأحاديث الأخيرة في هذا الباب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة. كان هناك ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عندما استنفر المسلمين في غزوة العسرة، وتخلف عنهم كثير من المنافقين، لكن هؤلاء من خيار الناس، خيار الصحابة، صدقوا وكذب المنافقون. قبل النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين شهاداتهم على أنفسهم وإيمانهم، وكذبهم الله في سورة التوبة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظواهرهم، لكن هؤلاء صدقوا الله وصدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: والله يا رسول الله نحن تخلفنا، ما يحجزنا عن ذلك شيء. هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم. نزلت توبتهم بعد 40 ليلة في القرآن الكريم في سورة التوبة، وقصتهم طويلة، الحديث في ذلك طويل. نأخذ منه ما ذكره النووي هنا مناسبا للباب، وهو قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ افتقد كعب بن مالك فسأل عنه، فقال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه كأنما يلمزه بماء النفاق، أن الذي يتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهره النفاق الذي يستنفره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر معه، بل كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقولون كما في حديث ابن مسعود: والله ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، فكيف بيغزو عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال ذلك الرجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه مداه والنظر في عطفيه، يعني ما عنده سبب إلا الخلود في بيته فالتخلف عن رسول الله. فقال له معاذ بن جبل، هنا موضع الشاهد: ذب عن عرض أخيه في غيبته فيما يعلم معاذ، لو كان يعلم معاذ أن هذا منافقا ما ذب عنه، لأنه كان هناك منافقين معروفين بأعيادهم وأوصافهم وأسمائهم. ولم يقل هذا الصحابي كعب بن مالك منهم، فماذا قال معاذ؟ بئس ما قلت. قال لي ذلك الرجل: والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أجاب لا أي ذلك ولا ذلك، لأنه ينتظر عندما يرجع المدينة يسأله، فإن صدقه صدقه عند الله تبارك وتعالى. وهذا الذي حصل، رجع وسأله فما كذب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله ما حبسني عنك شيئا، ولا تخلفا عنك ولا عن الاستنفار معك، وما عندي عذر. فالنبي عليه السلام أخره وأرجاه هو وصاحبه حتى نزل فيه القرآن ويتلى إلى يوم الدين، هي توبة عظيمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام له لما نزلت التوبة عليه عن أبشر بخير يوم ولدت منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، هذا أفضل يوم عليك منذ أن ولدتك أمك، أن تاب الله عليك توبة تقرأ إلى يوم الدين، يقرأها الناس في كتاب الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم المراضين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.